إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ايه الاسم اللي احنا اخطأنا فيه؟ حبيب ابن ابي ثابت. انا قلت حبيب، اخطأت، انا قلت يزيد ابن ايه، يزيد ابن ابي حبيب، عكست، هو حبيب ابن ابي ثابت غير حبيب ابن ابي حبيب الضعيف. احسن، جزاك الله. نعم. عبد الرحمن، بسم الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث المعمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سكن. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب. نعم، انتهينا ولله الحمد والمنة من بيان ما يتعلق بالحديث الأول، أعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وتكلمت على الحديث بما يسر الله عز وجل إسنادا ومتنا فيما يتعلق بمتنه من اختلاف العلماء في حمل الحديث وتوجيه الحديث. ثم بعد ذلك ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حديث معاوية رضي الله عنه: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما من طريق عاصم ابن بهدلة، وهو ابن أبي النجود، عن أبي صالح وهو ذكوان ثقة أخرج له الشيخان، عن معاوية رضي الله عنه. وقد اختصر الإمام الترمذي الحديث هنا محيلا بذلك على إخراجه في كتابه، فهناك ذكره مفصلا حيث أخرجه الترمذي كما قلت والإمام أحمد وغيرهما من طريق عاصم ابن أبي النجود عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن معاوية، فذكر هناك الحديث بنصه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. ولكن الإمام الترمذي رحمه الله اختصره هنا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث بين الإمام الترمذي فيما أحاط به علمه رحمه الله أنه لم يعمل به أحد. وقد بين رحمه الله أنه منسوخ، وسيأتي الكلام حول دعوى النسخ وما يتعلق بفقه الحديث. وهذا الحديث فيه مسألتان: الأولى صحته وما يتعلق بإسناده، والثانية ما يتعلق بفقهه تماما، كما فعلنا في الحديث الأول، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أما ما يتعلق من ناحية صحة الحديث واختلاف الرواة فيه فهذا حديث صحيح، قد جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن معاوية وعن أبي هريرة وعن غيرهما، كما حقق ذلك جماعة من المحدثين ومن المعاصرين، الإمامان العلامة الشيخ أحمد شاكر، فقد وضح وأبان بيانا جليا في طرق الحديث، وكذلك العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته المباركة، وهي سلسلة الأحاديث الصحيح. وهذا الحديث كما قلت يرويه الإمام الترمذي من طريق أو عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن ذكوان عن أبي هريرة، ويأتي الكلام على ذلك فيه، ولكن ليس هو عند الترمذي من هذا الطريق، وإنما رواه الترمذي من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن ذكوان عن معاوية. واختلف على أبي بكر بن عياش فرواه أحمد بن عبد الجبار عن أبي بكر ابن عياش عن عاصم، ثم قال عن أبي صالح عن أبي هريرة. إذن الإمام الترمذي يرويه من طريق أبي بكر ابن عياش، ولكن جعله من مسند أبو بكر ابن عياش، يرويه من مسند معاوية، ويرويه عن أبي بكر ابن عياش الإمام أبو كريب شيخ الإسلام وحافظ الدنيا في وقته، وخالفه بعض من فيه ضعف أحمد بن عبد الجبار فرواه عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح ذكوان، وقال عن أبي هريرة. فالمحفوظ عندنا حديث معاوية. لماذا؟ لأن رواية أبي كريب أوثق من رواية أحمد بن عبد الجبار. هذا أول شيء. إذن هذا الحديث اختلف فيه عن أبي بكر بن عياش، فرواه شيخ الإسلام أبو كريب رحمه الله حافظ الدنيا في وقته، وهو شيخ الشيخين محمد بن العلاء، شيخ الشيخين شيخ البخاري ومسلم. فيرويه الإمام الترمذي رحمه الله عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن ذكوان عن معاوية، وخالفه أحمد بن عبد الجبار عند غير الترمذي فرواه عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح، ثم قال عن أبي هريرة وأبدل ولم يقل عن معاوية. والمحفوظ كما قال الدارقطني وغيره، والمحفوظ في ذلك عن معاوية، لأن راويه عن أبي بكر بن عياش أوثق من أحمد بن عبد الجبار. ثم هو توبع رحمه الله. هذا أول اختلاف يتعلق بإسناد الحديث. وقد بينت في حديث ابن عباس أن العلة تكون في الحديث، إما في السند، وهذا أكثر ما يكون من العلل يكون في الأسانيد، وإما أن تكون العلة في المتن. والذي درسناه سويا في الأسبوع أو في الدرس الذي مضى من حديث ابن عباس أن العلة كانت في المتن، لأنهم لم يختلفوا في الإسناد وإنما اختلفوا في المتن، والخلاف بينهم كما قلنا في لفظة المطر، هل هي محفوظة أم لا. إذن ففي الحديث الذي سبق شرحه كانت العلة في المتن، ولكن ذكرت أن أكثر علم العلل قائم على ماذا؟ على الاختلاف في الأسن. الآن ما هو الاختلاف عن أبي بكر بن عياش، في المتن أم في الإسناد؟ في الإسناد. فأحمد بن عبد الجبار جعله من مسند أبي هريرة، ورواه الأوثق فجعله من مسند معاوية، والصواب معاوية. لكن أسأل الآن، سواء كان الصواب الوجه الأول أو الثاني، فهل هذا الاختلاف يضر أم لا يضر، ولماذا؟ نعم. إذا إيه؟ فقلت بارك الله فيه، هو يروي عن أبي بكر بن عياش وخالف أبا كريم. أقول هذا الاختلاف هل يضر أم لا يضر؟ إن ثبت أجل يضر أم لا؟ لماذا؟ ليه؟ أحسن، لا يضر إطلاقا، لأنه كيفما دار على ثقة. فإن كان من مسند أبي هريرة فأبو هريرة صحابي، وإن كان المحفوظ معاوية فمعاوية صحابي. ولكن متى كان يمكن أن يضر هذا الاختلاف؟ نعم، إذا كان أحد الراويين ثقة والآخر ضعيف. لماذا أنبه على هذا؟ تجدون عبارة في كتب العلل، وقد ذكرت إن دراستي معكم في شرح العلل الصغير للإمام الترمذي أقول هي تمهيد لدراستنا العلل الكبير، فكل هذه مقدمات وقواعد تضبط لكم ذلك الباب، حتى إذا ما وصلنا إليه إن شاء الله تعالى تجدونه يسيرا. أقول تجدون هناك عبارة في كتب العلل يقول وهذا حديث كيفما دار على ثقة. ماذا يقصدون؟ الصحابة، هذا التوثيق محصور في الصحابة. يقصدون أن الاختلاف على مخرج الحديث اختلاف على ثقة، فإذا كان هذا أو ذاك فكلاهما ثقة فعندئذ لا يضر. ومع ذلك العلماء يحققون الخلاف والنزاع وإن لم يضر في أصل الحديث. لماذا؟ كما فعلوا الآن في رواية أبي بكر بن عياش. لماذا هذا التحقيق؟ وكيفما دار على ثقة. نعم، هاتوا ما عندكم. ها أحسن، لكي يعرف مخرج الحديث هل هو من مسند أبي هريرة أو هو من مسند معاوية، وهذا له علم مستقل. ولذلك تجد بعض العلماء كالإمام أحمد صنف المسند على المسانيد. ما معنى المسانيد؟ أن يجمع كما قلنا هناك في مصطلح الحديث، أن يجمع مرويات الراوي جميعها في طريقه أو في الباب الذي يجمع فيه أحاديث أبي بكر الصديق، أحاديث عمر بن الخطاب، يجمعها كلها في موضع واحد دون النظر إلى أبوابها الفقهية. وهذا تصنيف المثاني. إذن عندئذ يقول المحدثون مثلا هو من مسند معاوية، فعندئذ لما ترجع إلى المطولة من المسانيد كمسند أحمد ومسند ابن أبي شيبة وإسحاق تجد أنهم يخرجون المحفوظ في مسند من ثبت أنه من مسنده، ويجعلون ذكره في مسند الراوي الذي نسب إليه الوهم أو وهم الواهم فنسب إليه الحديث، لا يجعلونه من مسنده. وله هذا له فوائد أخرى غير هذا نبينها لك إن شاء الله في باب العلل. إذن أول اختلاف عندنا في حديثنا أنه جاء من طريق الثقات كأبي كريب الإمام المتقن عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن ذكوان عن معاوية، ورواه الضعيف أحمد بن عبد الجبار فرواه عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن ذكوان ثم خالف أبا كريب فقال عن أبي كريب. وقد رواه جماعة من الثقات وتابعوا أبا بكر بن عياش، فرواه الثوري وسعيد بن أبي عروبة وأبان وغيرهم وتابعوا أبا بكر بن عياش وجعلوه من مسند، تابعوا أبا بكر بن عياش في رواية أبي كريب وجعلوه من مسند معاوية. إذن لم يتفرد به أبو بكر ابن عياش، لأن أبا بكر ابن عياش في حفظه بعض الضعف وتفصيل ذلك هناك، لكنه لم يتفرد هنا بالرواية عن من؟ برواية الحديث عن عاصم رحمه الله. إذن الحديث قد رواه جمع من الأئمة الثقات الحفاظ وعلى رأسهم سفيان الثوري، فوافقوا وتابعوا أبا بكر ابن عياش عن عاصم عن أبي صالح وهو ذكوان عن معاوية، فدار الحديث على عاصم ابن أبي النجود. وهذا عاصم قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق له أوهام. وعندما يقول الحافظ ابن حجر في راو صدوق له أوهام، فإن الغالب أن حديثه في مرتبة الحسن ما لم يخالف من هو أوثق منه. ولكن إذا رجعت إلى ترجمة عاصم ابن أبي النجود تجد أنه أعلى من ذلك، هو أعلى من قول الحافظ ابن حجر صدوق له أوهام. وقد وثقه الإمام أحمد فقال رجل صالح إمام في القراءة قال ثقة، وقال ابن معين لا بأس به. وقد قال قلت لابن معين الرجل تقول فيه لا بأس به ما تعني؟ قال ثقة. قال علماء الحديث إذا قال المحدث في الراوي لا بأس به فهو وسط، إلا إذا قال ابن معين فمعنى لا بأس به أي أنه ثقة. ووثقه الإمام أبو زرعة الرازي، سئل عن عاصم قال ثقة. ومن تكلم فيه وقال أنه يخطئ كثيرا أو نحو ذلك فلا تصل مرتبتهم في الاستقراء لحديث الرجل كالإمام أحمد وابن معين وأبي زرعة ابن سعد ومعه يعقوب بن سفيان، قال ابن سعد يخطئ كثيرا. وهذا تهويل، لأن ابن سعد نفسه كما يقول بعض المحدثين ليس معروفا بالاستقراء والتتبع للرجال والأحاديث. لذلك اختار الشيخ الألباني في كتبه جرى على أن عاصما هذا وهو ابن أبي النجود أنه حسن الحديث، وكأنه فوق ذلك أيضا، بل هو وسط بين أن يكون إسناد حديثه حسنا أو صحيحا، وهي مرتبة أن يقال أن إسناده جيد. المقصود هذا ما يتعلق برواية الحديث من طريق من؟ من طريق عاصم عن أبي صالح ذكوان الإمام الثقة المتقن، عن من؟ عن معاوية. الإمام الترمذي بعد أن ذكر الحديث سأل شيخه البخاري كما في العلل الكبير وكما في السنن، فقد جاء الحديث من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، قال البخاري وحديث معاوية أصح. ما هو وجه الخلاف ومن خالف من؟ هاتوا ما عندكم يا أولاد. أنا ذكرت أنا أعرف ما عنديش حاجة. تفضل. سهيل بن أبي صالح خالف عاصم بن أبي عاصم بن أبي النجود. في ماذا خالفه؟ أقول يرويه سهيل عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من غششتك؟ في ماذا خالفه؟ خالفه في الصحابي. فعاصم جعل الحديث من مسند معاوية، خالفه من؟ خالفه سهيل فجعله من مسند أبي هريرة. وهنا اختلف أنظار علماء الحديث. طائفة من المحدثين وعلى رأسهم إماما علم العلل البخاري والدارقطني فقالا المحفوظ عن معاوية. ماذا يقصدان بقولهما المحفوظ عن معاوية؟ نعم، أن الرواية الأخرى التي جعلها سهيل من مسند أبي هريرة رواية شاذة وهم فيها سهيل. وطائفة من المحدثين قالوا صح الوجهان، يعني صح الحديث يرويه أبو صالح ذكوان السمان يرويه عن من؟ عن معاوية وأيضا عن أبي هريرة وصححوا كلا الوجهين، فقالوا صح من طريق عاصم عن أبي صالح عن معاوية، وصح من طريق أحسن من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، قالوا صح الوجهان. عندئذ كيف السبيل إلى معرفة المحفوظ من الشاذ، أو إلى معرفة أن كلا الحديثين محفوظ؟ نعم محمد. أبو صالح سمع من أبو هريرة، ليس في هذا إشكال، وسمع من معاوية وسمع من أبي هريرة. عفى الله عنك. نعم يد ما في غض الطرف الآن عن المتابعة. الرواة عن سهيل، أحسن ما شاء الله جدع. عندك إيه يا ابني؟ مين هم كلا الراويين؟ مين هم دلوقتي؟ احنا ما بنتكلمش في امور نظريه. ايش يعني مش معك كتاب؟ معك عقلك. طيب الان اختلف على ابي صالح، من المختلفان عن ابي صالح؟ بس يا ولد ها يا ابني في ايه؟ انت فين؟ مش حاضر معانا؟ طيب مين الراوي عن ابي صالح؟ سهيل عن ابيه. ها والتاني مين يا ابني يا حبيبي؟ عاصم. طيب عاصم يرويه عن من؟ مش هتمسك كتاب بعد كده، ما فيش كتب خالص، انسوا بقى زمن الكتب، ما فيش كتب بعد كده، استعينوا بالله واصبروا. يا ابني يا حبيبي قلنا عاصم يرويه عن من؟ انت بتسألني؟ اقعد اقعد بس ما تنامش، قوم يا محمد يا اخو محمود، انت مستخبي ليه ورا العمود؟ تعالي هنا. كيف السبيل الان الى معرفة المحفوظ او الشاذ؟ ينظر الى المتن. هو المتن هو المتن، نعمل ايه بقى؟ هو المتن هو المتن. قوم يا محمود خليك قوم يا محمود. يعني جاي ايه يعني؟ يعني هو انا قلت يعني؟ طيب ها يا محمود، ينظر الى ترجمة المختلفين. من المختلفين؟ ابويا وابوك وستي وستك، سهيل وعاصم. فننظر الى الراويين المختلفين عن من؟ عن ابي صالح، فاوثقهما روايته المحفوظة والآخر روايته الشاذة. طيب ومتى نقول كلا الروايتين محفوظة؟ إذا أيوة خليك وجبع، أنت خايف كذا ليه؟ إذا تساويا في الحفظ والإتقان، قلنا من المحتمل أن يكون كلا الروايتين محفوظة لأنهما في الحفظ سواء. أقعد، دي عايزة حرب يا محمد يا ابن سعيد. هو اسناد ايه ده؟ ابويا عن عمي وعمي عن خالي، على قولة الشيخ مقبل، سيدي عمر وعمر سيدي. صحصحوا يا اولاد ما تناموش، امال هتدخلوا في علم العلل ازاي اذا ما بدتوش من دلوقتي تتظبطوا في هذا العلم؟ يعسر عليكم. اذا عندئذ حتى نعرف الوجه المحفوظ نقارن بين المختلفين، ومن هما المختلفان؟ سهيل وعاصم. فعاصم، وما وجه الاختلاف؟ عاصم جعله من مسند معاوية، وسهيل جعله من مسند أبو هريرة، وكلاهما يرويانه عن من؟ عن أبي صالح. سهلة دي يا محمد السلطان ولا عقدة؟ هيجي لك دور، يعني ما تشمتوش بمحمد، كل واحد فيكم له ايه دور. طيب الآن انظر لماذا اختلف المحدثون، هل الحديث من مسند أبي هريرة أو من مسند معاوية، أم صح الوجهان وهو من مسند أبي هريرة ومن مسند معاوية؟ وهنا يقول لأبي صالح، إذا قلنا صح فيه الوجهان يقولون لأبي صالح في الحديث شيخان، لأبي صالح في الحديث شيخان، أي صح عن أبي صالح عن معاوية وعن أبي صالح عن أبي هريرة. الآن انظر الحيرة تأتي من أين، لأنك إذا نظرت إلى ترجمة سهيل تجد أن جماعة من الأئمة رفعوه إلى درجة الثقة، بل إن الإمام أحمد قال ما أصلح حديثه، وقال بعضهم قال البخاري كان لسهيل أخ فمات فحزن عليه فنسي كثيرا من حديثه، لذلك البخاري لم يخرج لسهيل ابن أبي صالح، لم يخرج له في الأصول، وإنما روى له في الصحيح في الشواهد والمتابعة، بينما الإمام مسلم احتج بسهيل فأخرج له في الأصول عن أبيه عن أبي هريرة. قال الحافظ ابن حجر في ترجمته من التقريب صدوق تغير بأخر، يعني دخله التغير، وبعضهم ذكر في سهيل أنه اختلط. الآن المقارنة تكون بين من؟ لأن المخرج واحد، عاصم وسهيل قد روايا الحديث عن مخرج واحد، ما هو مخرجه؟ عن أبي صالح. فبعضهم قال صح الوجهان، لكن البخاري رجح طريق عاصم عن طريق على طريق عن على طريق سهيل. الإمام البخاري رحمه الله يرى أن سهيلا اختلط أو تغير، فلذلك لم يخرج له في الأصول. الآن أيهما أضعف، أن يقال صدوق له أوهام أو يقال صدوق تغير؟ نعم أيوة، صدوق تغير أضعف من صدوق له أوهام، لأن الوهم لا يخلو منه الثقة فضلا عن الصدوق، فصدوق له أوهام أعلى مرتبة من قوله صدوق. لذلك أنت إذا رجعت إلى كتب التراجم تجد مثلا أن الإمام أبا حاتم الرازي قال في عاصم لما قال له ابنه ابن أبي حاتم قلت له سألت أبا زرعة عن عاصم فقال ثقة، فقال أبو حاتم لا يبلغ ذلك، هو عندي محله الصدق، هو عندي محله الصدق. قال وليس بالحافظ، ولما سئل أو لما أجاب أبو حاتم ولده عن سهيل فقال يكتب حديثه. فعاصم عند أبي حاتم أعلى منزلة في أم حفظي من من؟ من سهيل. وإن كان سهيل قد أخرج له الإمام مسلم ولكن البخاري لم يخرج له، فلما كان البخاري يرى أن سهيلا رحمه الله تغير، وبعضهم ذكر أنه اختلط، وبعضهم قال نسي كثيرا من أحاديثه في آخر عمره، عندئذ هؤلاء أو البخاري قدم رواية عاصم عن رواية سهيل، وكأن هذا والله أعلم كأنه هو الأقرب للصواب. وإذا تتبعت بدقة ترجمة هذين الراويين عاصم مع سهيل وجدت كأن الأقرب إلى الحفظ هو عاصم عن سهيل ابن أبي صالح. بعض المحدثين لما نظروا وجدوا أن الحديث قد جاء عن أبي هريرة يرويه أبو سلمة بن عبد الرحمن، وجاء عن معاوية من غير طريق أبي صالح، يعني جاء الحديث توبع أبو صالح، تابعه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وجاء أيضا عن معاوية، وجاء أيضا عن معاوية من غير طريق أبي صالح عند الإمام أحمد وغيره. عند ابن قالوا لما صح من طريق أبي هريرة ومن طريق معاوية من غير طريق أبي صالح دل ذلك على أن الوجهين محفوظان. نقول ليس الأمر كذلك، بل إن نظر البخاري أقوى، ونظر الدارقطني في الترجيح أقوى من الجمع. هل يستطيع أحد منكم يقول لي لماذا؟ نعم، لأن المتابعة يعني ربما تكون ضعيفة، ليس الشرط لتقوية الحديث. من الذين روى عن أبو صالح السمان اثنين، روى أبو صالح السمان عن أبو صالح السمان روى عنه اثنين، فلا بد أن يكون محفوظ من وجه واحد بس هو أبو صالح السمان. أنت فاهم؟ محفوظ عن وجه واحد. طب وكان هو في الجملة الحديث محفوظ من الاثنين، ولكن نحفظه من طريق أبو صالح السمان. أقسم بالله إنك فاهم، أحلف لك على المصحف إنك فاهم، بس أقسم بالله أنك مش عارف تعبر. ها، نقول لا، ليس الأمر أنه ما دام قد صح عن معاوية من غير طريق أبي صالح وصح عن أبي هريرة من غير طريق، هذا لا يستلزم عدم الترجيح في خصوص ما هي وضحتها. قول حاجة يا ابني، ما انت من الصبح مسكتك. احسن. النظر الان ليس باعتبار الحديث صح عن معاوية او صح عن ابو هريرة، لا، النظر ما المحفوظ من طريق من؟ من طريق ابي صالح، لان الاختلاف اختلف فيه على ابي صالح. فالنظر عندئذ ليس في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، وليس في رواية ذاك اللي نسيته الآن عند الإمام أحمد أظن عبد الله بن عبد أو كذا عن معاوية، ليس النظر في المتابع لأبي صالح. النظر الآن هل تكافأ الرواة الذين اختلفوا عن أبي على أبي صالح أم لا؟ فإذا كان هناك تكافؤ عندئذ نقول صح الوجهان، قرينة ذلك أنه توبع أبو صالح على كلا الوجهين. لكن إذا كان أحد الوجهين أولى من غيره عندئذ لا ننظر إلى تلك المتابعة قبل أن نرجح ما المحفوظ عن هذا الراوي بعينه وهو أبو صالح. وهذا أمر مهم جدا يغفل عنه كثير ممن يتكلم في العلل. فقد يكون المحفوظ عن أبي صالح أحد الوجهين لأن أحد الراويين أوثق من الآخر، فيعود هؤلاء يتكلمون عن طرق ومخارج أخرى في متابعة أبي صالح. طيب، مين يلخص لنا الكلام اللي قلناه في الاختلاف على الأسانيد؟ ثبت عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وثبت عن ذاك الراوي عند الإمام أحمد وغيره ونسيت اسمه عن معاوية. لا لا، قلت هو أوثق، والله أعلم، هو أوثق من سهيل، هو أوثق من سهيل، فطريقه هو المحفوظ، ووهم سهيل في ذكر أبي هريرة، وهكذا قال الدارقطني، وهكذا قال البخاري، وقولهما أصح من قول من رجح الوجهين. اسكت شوي، اسكت يا ولد، يا ولد اضربوا يا عم. لخص لنا الكلام اللي احنا قلناه. اولا الحديث من جد ابي بكر التعياش اختلف، لا كلمني بقى من نفسك كبار دول، سيبك بقى من كلام من اختلف على ابي بكر بن عياش. رواه محمد بن علاء ابو كريب، رواه ابو كريب يرويه عن ابي كريب، يرويه عن ابي كريب، يرويه عن ابي كريب الترمذي، يرويه الامام الترمذي وغيره بإسناده عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبو صالح اسمه صالح ذكوان، ذكوان عن معاوية، عن معاوية خالفه، خالف من؟ خالف محمد بن علاء أبو كريب الهمداني أحمد بن عبد الجبار، أحمد بن عبد الجبار خالف محمد بن العلاء، فرواه أحمد بن عبد الجبار عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن صالح، عن صالح، عن أبي هريرة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، والمحفوظ محمد بن علاء أبو كريب الهمداني لأنه أوثق. ثم بعد ذلك اختلف فيه عن أبي صالح، فرواه عاصم بن أبي النجود، فرواه عاصم ابن أبي النجود عن أبي صالح، عن معاوية، عن معاوية خالفه سهيل بن أبي صالح، خالفه سهيل بن أبي صالح عن أبيه، فرواه عن أبيه عن أبي هريرة. وجه الخلاف بينهما أن عاصم جعله من مسند معاوية، أن عاصما جعله من مسند معاوية، أما سهيل فجعله مسند أبي هريرة، وأما سهيل فجعله من مسند أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث المعمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سوء. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قد بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب. قال رحمه الله بعد أن وصلت والله أعلم إلى أن الصواب وأن المحفوظ هو ما قال أبو عبد الله البخاري والدارقطني للسبب الذي ذكرته، أن المحفوظ معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذكر أبي هريرة من طريق سهيل شاذ، وإن كان يصح الحديث عن أبي هريرة من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن. قال الإمام الترمذي: وقد بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب. يقصد رحمه الله علة حديث ابن عباس وعلة حديث معاوية. ماذا قصد بقوله بينا علة الحديثين؟ لما ترجع تجد أن العلة التي ذكرها في حديث معاوية أن الإمام الترمذي لما أن روى الحديث روى بإسناد معلق ولم يصله من طريق محمد بن المنكدر عن جابر، وذكر معنى حديث معاوية ثم قال ثم جاء بعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل شرب الخمر في الرابعة فلم يقتله. قال الإمام الترمذي فحديث معاوية منسوخ، لا خلاف أو لا اختلاف بين أهل العلم قديما وحديثا. إذن ما العلة التي ذكرها في حديث معاوية؟ أنه منسوخ. إذن لا يقصد الإمام الترمذي بقوله ذكرنا علة الحديثين، لا يقصد العلة من ناحية التضعيف في النظر إلى السند، لا، إنما يقصد العلة التي تمنع من العمل بالحديث وإن كان صحيحا. وقد ذكرت في مواضع عدة أن علماءنا وأكابرنا من علماء الحديث والعلل كشيخ الإسلام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ومالك بن أنس ثم الشافعي رحمة الله عليهم جميعا أنهم ربما يعلون الحديث الصحيح بعلة تمنع من العمل به وإن اعتقدوا صحته، وربما يعلون الحديث بعلة لا علاقة لها بالإسناد وإنما لمخالفته لأمور عندهم ويوقفون العمل به. وقد ذكرت مثالا أن الإمام أحمد سئل عن حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصومه، قال أحمد كيف يكون هذا وعائشة تقول كان رسول الله يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. ماذا فعل الإمام أحمد؟ ضعف الحديث. بماذا؟ بأنه مخالف لحديث أمنا عائشة. وقلت إن الإمام مالك بن أنس رد أحاديث صحيحة في الموطأ يقول وليس العمل عندنا على هذا الحديث، هو لا يضعف الحديث لكن يوقف العمل به. فتارة يعلون الحديث بأمر خارج عن النظر في الإسناد، يعلونه لمخالفته للعمل ولا يضعفونه، يوقفون العمل به، يدعون نسخه. وتارة يعلون الحديث ويضعفونه لا سيما إذا خالف ما هو أصح منه، كما ضعف الإمام أحمد رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة وهو رحمه الله ضعفها لأنها خالفت عنده حديث أمنا عائشة. وقد بينت كيف التعامل مع هذا، وليس الآن بيان ذلك، سيأتي معنا تفصيل ذلك إن شاء الله. لكن الذي أريد أن أنبه إليه أن قول الإمام الترمذي كما يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله أن استعماله بينا علة الحديثين أنه لا يقصد تضعيف الحديثين وإلا هو صحح الحديثين، وإنما يقصد أن حديث ابن عباس لم يعمل به أحد وأن حديث معاوية هو منسوخ. وهذا الحديث وهو صحيح قد صح عن معاوية وصح عن أبي هريرة وصح عن غيرهما، من الصحابة رضي الله عنه: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. هذا الحديث صحيح، والعلماء يثبتون صحته، وقد تنازعوا في فقهه. الإمام الترمذي ذكر أنه منسوخ، وروى معلقا من طريق محمد بن المنكدر عن جابر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شربوا الخمر أو إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال جابر: ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل شرب الخمر في الرابعة قال فلم يقتله، قال فرفع القتل وثبت الجلد. فادعى النسخ وقال رحمه الله: وليس فيه اختلاف بين أهل العلم قديما وحديثا. أما إسناد محمد ابن المنكدر عن جابر فضعيف، يرويه النسائي في الكبرى من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر. ما العلة؟ العلة تدليس ابن إسحاق، فقد رواه محمد بن إسحاق ولم يصرح بالسماع. ثم اختلف على محمد بن المنكدر، اختلف عليه وصلا وإرسالا، فرواه محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر، فرواه عن جابر متصلا، ورواه معمر عن محمد بن المنكدر قال محمد بن المنكدر بلاغنا، فاختلف على محمد بن المنكدر وصلا وإرسالا. والموصول من ذلك معلول بعدم تصريح محمد بن إسحاق بالسماع، فلا يثبت عن محمد بن المنكدر سواء كان المحفوظ محمد بن المنكدر عن جابر، أو سواء كان المحفوظ محمد بن المنكدر قال بلغنا، فهو ضعيف على الوجهين، إما للإرسال من طريق معمر، وإما لعدم السماع من طريق محمد بن إسحاق. ثم ذكر الترمذي وغيره من طريق الزهري عن قبيصة أو قبيصة بن ذؤيب، هكذا؟ نعم، عن قبيصة بن ذؤيب من طريق الزهري عن قبيصة قال: كان القتل ثم رفع بعد ذلك، فرواه الزهري عن قبيصة بن ذؤيب، ورواه الثقة عن الزهري قال بلغني عن قبيصة. قال الألباني: وهذا صحيح على شرط مسلم. فعاد حديث الزهري إلى الانقطاع بين من؟ بين الزهري وبين قبيصة. إذن دعوى النسخ من ناحية الأسانيد لم تثبت، لا من طريق محمد بن المنكدر ولا من طريق الزهري، واختلف على محمد بن المنكدر وعلى كلا الوجهين ضعيف، واختلف على الزهري. والصحيح من الاختلاف على الزهري أنه منقطع، ولم يسمعه الزهري من قبيصة. ولذلك أخوكم لما سأل أن الزهري يدلس أحيانا، هذا مما يدل على ذلك. الكلام واضح؟ طيب، إذن دعوى النسخ أن الحديث منسوخ من ناحية ما يدل على النسخ من الأسانيد لا يثبت في ذلك شيء. لا من طريق محمد بن المنكدر ولا من طريق الزهري. بقي الكلام عند من يدعي النسخ دعوى الإجماع، وقد بين جماعة من العلماء كالطحاوي رحمه الله وابن حزم وابن القيم وغيرهم أن الإجماع لم يثبت، لا إجماع في المسألة، وقد نص الإمام الطحاوي على أن أهل العلم على اختلاف، ومنهم من قال بالحديث، ومن قال إذا عاد في المرة الرابعة فشرب الخمر يقتل. وبين ابن القيم وابن حزم والطحاوي وغيرهم أن الإجماع لا يثبت في المسألة، وأن أهل العلم على اختلاف. إذن دعوى النسخ مهدومة من وجهين: من ادعى النسخ من ناحية تلك الأسانيد فهي ضعيفة لا تثبت، ومن ادعى النسخ من ناحية الإجماع فلم يثبت الإجماع. فالعلماء الذين قالوا إن الحديث ليس بمنسوخ اختلفوا في على ماذا يحمل الحديث. قال بعضهم هذا على سبيل التهديد لا على سبيل القتل حقيقة. هذا القول ترده قاعدة أصولية، ما هي؟ ها يا ابني، الأصل في الأمر الوجوب. هم لم يقولوا بأنه يستحب قتله، لو قالوا يستحب قتله يصح قولك أنه يهدم قولهم الأصل في الأمر الوجوب. الأصل في الألفاظ الحقيقة، أين اللفظ؟ فاقتلوهم. إذن ما معنى فاقتلوهم؟ ما حقيقة القتل؟ القتل، وهؤلاء يقولون إن القتل أي خرج على سبيل التهديد والزجر. إذن رجع كلامهم إلى أن حملوا الحديث على غير حقيقته. إذن هذا القول لا يصح، والنسخ لا يصح. وادعى بعض العلماء قالوا إن هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ولم يذكر فيها شارب الخمر. وما الجواب على هذا؟ نعم، لا، كلمنا أصوليا. نعم يا محمد، لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم إلا بإحدى ثلاث، ولم يذكر فيها شارب الخمر. نعم، نعم، تمام. المثبت فيه زيادة علم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم استثنى من هذا فرضا زائدا وهو قتل شارب الخمر، كما قالوا في حكم اللواط قالوا يقتل، كما قالوا في حكم الساحر يقتل عند هؤلاء العلماء الأجلاء الذين ردوا الحديث اللي هو فاقتلوه، وهم يستثنون الساحر ويستثنون صاحب اللواط. طيب، إذن قال بعضهم هو منسوخ ولا تصح دعوى النسخ، وقال بعضهم هذا على سبيل الزجر، وهذا يخالف القاعدة الأصولية أن الأصل في اللفظ الحقيقة. وقال بعضهم هذا يخالف الحديث الصحيح وهذا مستثنى من ذاك، وأن الشرع يحكم بالزائد فالزائد. وقال بعضهم قد ثبت في صحيح البخاري من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فقال اجلدوه أو قال اضربوه، فقال اضربوه، قال فمنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه ومنا الضارب بيده، حتى قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. إذن كم شرب الخمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. قالوا هذا رجل أكثر من شرب الخمر ولم يقتله. فقال بعض العلماء كابن القيم والشيخ الألباني وطائفة من العلماء قالوا نعمل بكلا الحديثين، قالوا فالإمام مخير فيما يراه من المصلحة الشرعية من قتله في الرابعة أو من تركه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، قالوا فنجمع بين الأمرين. الشيخ الألباني مال إلى هذا القول ونقله عن ابن القيم في السلسلة الصحيحة وأقره عليه وقال به أن القتل في قوله فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، وفي رواية فاقتلوهم، أنه محمول على اختيار الإمام إذا رأى المصلحة من ذلك أو إذا لم يرى المصلحة. وهذا القول هو يخالف ظاهر السنة، فإنه لا تعارض أصلا بين القول والفعل، بل إن رواية معاوية لهذا الحديث، ومعاوية رضي الله عنه تأخر إسلامه، فتأخر الإسلام يعطي ظنا غالبا أن معاوية سمع هذا الحديث في آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقولون أسلم بعد الفتح، وقيل أسلم قبل الفتح بقليل، وسواء كان هذا أو ذاك، فمن المعلوم أنه تأخر إسلامه. ثم لا تعارض أصلا بين الفعل وبين القول، فإن كون النبي لم يقتل لم يثبت عندنا أنه عندما ترك كان قد أمر بالقتل، والأمر قد يكون قد ثبت بعد الفعل، وإذا تعارض الفعل مع القول قدم القول، قدم القول، لكن إذا ثبت كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبله، هذا يختلف لأن الفعل ثبت بعد القول. وقد ثبت عند الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر رأيتك تفعل شيئا لم تكن تفعله، قال عمدا فعلته يا عمر. فإذا تأخر الفعل عن الأمر استدللنا على أن الأمر للاستحباب لأن الفعل تأخر عنه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد عمدا فعلته يا عمر، فجعل فعله المتأخر صارفا للأمر القرآني والأمر الذي جاء في الحديث، صارفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب لمن كان متوضئا. هذا لا يوجد الآن عندنا في شارب الخمر، فإنه لا يثبت أنه ترك الرجل بعد ذلك بعد أن شرب الخمر في الرابعة إلا من أسانيد ضعيفة كرواية الزهري ورواية محمد ابن المنكدر. فالذي يظهر أن القتل ليس مرتبطا بنظر الحاكم لمن شرب الخمر في الرابعة، بل هو عام لكل من ثبت أنه شرب الخمر في الرابعة وجب قتله بهذا الحديث، وقد قال بهذا بعض أهل العلم وإن كانوا قلة. ولا يعاب طالب العلم إذا اختار قولا سبق إليه، وإنما يعاب إذا قال قولا محدثا. هذا الذي يظهر والله أعلم. وادعى بعض العلماء أن قوله صلى الله عليه وسلم فاقتلوه، قالوا إذا كان مستحلا لشرب الخمر، هل هذا يستقيم؟ لماذا؟ قلت لا. لماذا؟ لو أنكر كفر ولو من المرة الأولى، لأنه لو أراد به المستحل لما ذكره في المرة الرابعة، لأن المستحل سواء كان في المرة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة، كل ذلك إذا كان مستحلا لما حرم الله بعد قيام الحجة فهو كافر. هذه أقوال أهل العلم، وهذا الذي يظهر، وهذا الذي أدين ربي به، فإن أصبت فالحمد لله الذي بنعمته ثم الصالحات، وإن أخطأ فنسأل ربنا العفو والعافية لنا ولكم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث إسنادا ومتنا. وأنبه إلى أن قتل شارب الخمر لا يستلزم إطلاقا تكفيره، لأننا قلنا الكفر لا يستلزم القتل والقتل لا يستلزم الكفر. المنافقون كفار في الباطن، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بعضهم ومع ذلك جعل نفاقهم مانعا من قتلهم. المرأة غير المحاربة كافرة، وهل يجوز قتلها أو يجوز قتلها؟ لا. الشيخ الفاني الكافر لا يجوز قتله. فالكفر لا يستلزم القتل، قد يكون كافرا ولا يجوز قتله، كالمرأة غير المحاربة وكالصبي وكالشيخ الفاني الذمي الذي له العهد لا يجوز قتله. والقتل لا يدل على الكفر، فالزاني المحصن يقتل وليس بكافر، والساحر عند الجمهور يقتل وليس بكافر، وهكذا. إذن فلما نقول بقول بعض العلماء أن شارب الخمر في الرابعة يقتل، سواء قلنا كما قال ابن القيم أن هذا من باب التعذير بحسب ما يرى الحاكم من المصلحة، أو قلنا بقول من قال بوجوب قتله عموما، فإن هذا لا يستلزم تكفير شارب الخمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مع الرجل الذي أكثر من شرب الخمر ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. أعدي عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى كم؟ قال رحمه الله تعالى جميع ما في هذا الكتاب من الحديث المعمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سقم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب. أحسن. طيب، من له سؤال يتعلق بالدرس فقط فليسأل، أما في غير الدرس فلا. وأنا أفعل هذا لأنه يعني ان انا تعبان، الله المستعان. نعم، سؤال جيد. كمل عفوا، كمل كمل، اعد سؤالك. بس يا ابن الحبيب، البخاري انتقده بعض الأئمة لتركه الرواية عن سهيل، والبخاري قد يترك الرواية عن بعض الثقات الذين تغيروا في آخر عمرهم، فهو ترك الرواية عن حماد بن سلمة لأنه تغير في آخر عمره، وترك الرواية في الأصول عن سهيل لأنه تغير. لماذا لم يروي عنه قبل التغير؟ لا ندري. هل تميز للبخاري مروياته، هل تميز للبخاري مروياته التي هي قبل التغير أو بعد التغير؟ هو لم يروي لحماد بن سلمة في الأصول وعابوا عليه ذلك، لكن حماد تغير بأخر، واضح؟ ثم هو قد يكون ترك الرواية لأنه لم يحتج ولم يضق عليه مخارج الحديث، واضح؟ نعم. غيره يا أحمد. سيأتي معنا إن شاء الله كيف نميز، يأتي معنا إن شاء الله في العلل وهو بأمر الله. نعم، حد له سؤال في الدرس؟ نعم. ضعف سهيل أتى تغيره في الآخر، فلماذا لم ننظر عن الرواة عنه في مروياته قبل أو بعد؟ هم يذكرون أنه تغير، وجمهورهم لا يقولون اختلط، وفرق بين تغير واختلط، وأن بعضهم ادعى أنه اختلط، وأن بعضهم ادعى أنه اختلط. لما ترجع إلى ترجمته في كتب الرجال لا تجد فيما وقفت عليه، لا تجد ذلك التفصيل، روى عنه فلان قبل التغير وروى عنه فلان بعد التغير، واضح؟ ولذلك إما أن يقال إذا ثبت أنه مختلط تترك أحاديثه كلها، وإما أن يقال إنه تغير ولكن التغير ليس اختلاطا، فكل مختلط متغير وليس كل من تغير مختلط. فباب سهيل على أحد البابين، من ترجح عنده الاختلاط رد أحاديثه ما لم يتابع أو يكون لأحاديثه شواهد، ومن قال إنه تغير ولم يفحش ذلك حتى يصير مختلطا فعندئذ هذا التغير لا يضر إلا إذا خالف. هنا خالف عاصما، فلذا قدم البخاري رواية عاصم وتابعه الدارقطني. وأنا لم أجد، لما بحثت لم أجد ذلك التفصيل، روى عنه فلان قبل أو بعد، واضح؟ نعم. نعم نعم، إخراج مسلم واعتماد مسلم لأحاديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة يدل على أن الرجل حج عند مسلم، وحسبك بقول الإمام أحمد، ما إيش رواية الإمام أحمد؟ ما أصلح حديثه. نعم. لو قال بعض أهل العلم أن سهيل هذا أعلم بمرويه عن أبيه، لو أن قائلا قال هو أعلم بمرويه عن أبيه، نعم، لو هم قالوا ذلك لقلنا به، لكن أنا قلت أنني رجعت إلى ترجمة سهيل فلم أجد هذا الذي تقوله الآن. يعني في بعض الرواة الضعفاء يقولون هو أوثق الناس في فلان وإن كان هو أصلا ضعيف، واضح؟ لكن هذا لم أجده قالوه في سهيل عن أبي. واضح؟ نعم. وأنا يعني لست أقول إنه الرجل ضعيف، لكن أقول إذا خالف هو مثل عاصم، عاصم ابن أبي النجود، فلا شك أن نظر البخاري والله أعلم والدارقطني أدق وأتقن. واضح؟ نعم. وهو يظهر أنه وثق حسن الحديث ما لم يخالف، فإذا خالف من هو أعلى درجة منه فحديثه شاذ. واضح؟ والله أعلم. ها، حد له سؤال؟ بكرة إيه عندنا؟ الفقه ولا العقيدة؟ آخر حاجة خدنا إحنا، آخر حاجة خدنا التوحيد، بكرة الفقه إن شاء الله. يا ود فقه، ابدأوا الآن جهزوا كتاب، هو رخيص ما أدري بثلاثة جنيه أربعة جنيه، وإحنا إن شاء الله هنوزعه عليكم، ولكن ومن يستغني يغنيه الله، لكن إحنا هنوزعه عليكم، لكن ومن يستغني يغنيه الله. ابدوا الآن من يستغني يغنيه الله، اشتروا الرد على الزنادقة فيما تأولوه من متشابه القرآن للإمام أحمد، هذا هنتم دراسته في أول مادة ستنتهي، في أول مادة ستنتهي سندرس كتاب الإمام أحمد الذي ألفه في السجن، وشوف بقى تأليفات السجن. ابن تيمية بيقول إنه هو ألف الرد على الزنادقة في السجن، الرد على الزنادقة فيما تأولوه من متشابه القرآن إلى آخره. هذا كتاب أظن بخمسة ولا ستة ولا بأربعة جنيه، اقتنوه لكي نبدأ شرحه في أول مادة تنتهي معنا. والله أعلم.